أغيثوها أغيثوها أغيثوا فلسطين، أغيثوها أغيثوها أغيثوا فلسطين، أغيثوا طرفها الباكي، أغيثوا قلبها الشاكي، جراح ملأ كفيها يا ربنا بك نستعين، أغيثوا طرفها الباكي، أغيثوا قلبها الشاكي، جراح ملأ كفيها يا ربنا بك نستعين، يا ربنا بك نستعين. أغيثوها أغيثوها أغيثوا فلسطين، غزة تنزف الدماء، رحماك يا رب السماء، ندعوك فرج كربهم والطف بغزة يا معين، غزة تنزف الدماء، رحماك يا رب السماء، ندعوك فرج كربهم والطف بغزة يا معين، والطف بغزة يا معين. أغيثوها أغيثوها أغيثوا فلسطين.